اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، قولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثيل له ولا صاحب ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الحياة الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في شأن بني آدم ودنياهم: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فالحياة الدنيا كلها برمتها دار ابتلاء ودار اختبار، وغدا سينظر السعي الذي تم في هذه الدنيا والكدح الذي كان فيها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال العلماء: أي ملاق كدحك؟ قال فريق منهم: أي ملاق ربك فسائلك عن كدحك الذي كدحت. فمعلوم تماما لدى أهل الإيمان أن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، كما لا يخفى ولا يخفى عليكم أن الشيطان أقسم لربه تبارك وتعالى قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلذلك نحن في معترك، نحن في دنيانا في معترك، ولا بد لمن أراد الآخرة أن يقدم لها سعيا وأن يجاهد في الدنيا نفسه وهواه والشيطان كي يصل إلى مرضاة الله وكي يخرج من الدنيا بسلام. فلا بد من ثم أن نبحث عن أسباب الثبات في هذه الدنيا على الإيمان، فللثبات على الإيمان أسباب علينا أن نلتمسها، وإلا فمن لم يثبت على هذا الدين فقد خسر الخسران المبين، عياذا بالله من الخسران. فأذكر نفسي وإياكم بأسباب للثبات على الإيمان وعلى الدين، وكل سبب إنما مستقاه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عدول عن الوحيين ولا محيل. فلا بد من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخراج أسباب الثبات على الدين، لعل الله أن يثبتنا وإياكم. ابتداء، بارك الله فيكم، تعلمون أن المثبت من ثبته الله، فلن تثبت قدم على الطاعة إلا إذا ثبتها الله. فلذلك كان الملتجأ أولا وآخرا إلى الله عز وجل لسؤاله الثبات، لذلك كان من دعاء رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكانت أكثر يمين للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا ومقلب القلوب. وكذلك كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. علموا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقام، وإن شاء أن يزيغه أزاغ. فلذلك كانوا يخافون من سوء الخواتيم، ويسألون الله حسنها، ولا يأمنون أبدا مكر الله، إذ الله قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالكل كان يسأل، والكل كان يرجو من ربه تبارك وتعالى الثبات على الإيمان. وهذا المعنى فهمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في محاججته لقومه وتفنيده لباطلهم يقول لهم: ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخشى أصنامكم ولا أوثانكم، إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إلا إذا قدر الله علي قدرا، أو قذف الله في قلبي خوفا من هذه الأصنام. فيحترز بقوله: إلا أن يشاء ربي شيء. ونفس المقولة ومعناها قالها النبي الصالح شعيب صلى الله عليه وسلم لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي إذا شاء الله ربنا أن نعود إلى ملتكم عدنا إليها. فلذلك كان الجميع يحترز من الانتكاس بعد الهدى، وكان رسولنا يتعوذ: أعوذ بالله من الحول بعد الكور. كان رسولنا يتعوذ بالله من الضلال. فهكذا يلزمنا أولا إذا أردنا الثبات أن نجعل من أورادنا ومن دعائنا سؤال الله الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكم من شخص كان يسخر من أقوام عصاة، فإذا بالأمور تتبدل ويتحول العصاة إلى دعاة مهتدين، وهو أعني الساخر تحول إلى شيطان غوي مبين. فالثبات من الله. هك صاحب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، آمن برسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف الأمر على هذا، بل هاجر وترك ديار مكة بعد الأذى الذي لحقه وأصيب به من كفار قريش، هاجر إلى الحبشة، فهنالك انتكس وارتد والعياذ بالله. وتزوج النبي بعد أن مات هذا الرجل، تزوج النبي زوجته بعد أن ارتد. فالثبات من الله وبالله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نجعل لأنفسنا وردا من هذا الدعاء، دعاء الله وسؤال الله عز وجل الثبات على هذا الدين. هذا أمر، بل هو أصل الأمور كلها. فالله يقول: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ويقول: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلزاما أن نسأل ربنا ذلك، وأن نجتهد في هذا السؤال. ثم من وسائل الثبات على هذا الدين استماع الموعظة الحين بعد الحين. فطول الأمد في البعد عن المعاصي يسبب غفلة وقسوة للقلوب. ولذلك قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل فيها: طال عليهم الأمد في البعد عن الرسالات والمواعظ وكلام الأنبياء. فلما كان ذلك كذلك، أي لما ابتعدوا عن كلام الأنبياء واستماعه، وابتعدوا عن الكتب التي أنزلها الله وتدبرها، تسربت القسوة إلى القلوب. قال تعالى: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكان لزاما أن نتعاهد أنفسنا باستماع الموعظة الحين بعد الحين لحضور مجالس العلم، واستماع الوعظ الحين بعد الحين، وكذلك باستماع هذا الكتاب العزيز وتدبره. ففيه كل خير، فيه كل خير كما لا يخفى على لبيبه. ثم من أعظم أسباب الاستقامة على هذا الدين أيضا انتقاء الأصدقاء الصالحين والأصحاب من أهل الفضل. فهذا مطلب عظيم وله أثر عظيم جدا في الاستقامة على هذا الدين. فعليه يلزم كل امرئ، أو يلزم كل امرئ بأن يبحث في أصدقائه وخلاله إن كان له أصدقاء من أهل الفضل ومن أهل الصلاح يذكرونه بالله فأنعم بهم وأكرم، وإن كان أصدقاؤه أصدقاء سوء والعياذ بالله لا يذكرونه بالله ولا يحملونه على طاعة الله فليأجرهم أجرا جميلا وليبتعد عنهم. ولقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تذكر بهذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الجير. فحامل المسك إما أن يحرق ثيابك، وإما حامل المسك إما أن تجد إما أن يؤذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الجير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وحسن البعض على إغماض يسير في السنة. حديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فلا شك أن الجليس يؤثر في جليسه. ولقد قال عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فأتينا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طفقت نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فتكلمت مع زوجتي يوما فإذا بها تراجعني. الشاهد أنها أخذت هذا الأدب من نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهن. وليس مجالسة بني آدم فحسب، بل حتى الدواء تؤثر في مجالسيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فالإبل لما كانت تمشي متعارية تعلم منها البدو هذه الخصلة، فترى الأعرابي متكبرا مغرورا وإن كان فقيرا جاهلا. أما الغنم ففي أهلها السكينة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، قد رعيتها على قراريط لأهل مكة. فلذلك ورث الأنبياء أيضا السكينة رضي الله تعالى عنهم، وورثوا الوقار كذلك. حتى الدواب كما أسلف تؤثر في مجالسيه، والآثار بحسب الجلساء قد تكون آثارا طيبة، كالذي حدث لزكريا عليه السلام، فكان قد كفل مريم عليه السلام، كان قد كفل مريم وهي طفلة صغيرة تربت عنده، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها كما قال الجمهور فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيف، فيسألها: يا مريم، أنى لك هذا؟ من أي وجه جاءك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فشجعته على الدعاء. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاءته البشارة بيحيى بعد دعوته، لما رأى الرزق يأتي مريم عليها السلام في كل وقت وفي كل حين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هيجته على الدعاء وحملته عليه، فدعا فاستجيب له. ولذا لهذا المعنى سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل قائلا: هارون أخي، اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولقد قال تعالى مستجيبا: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي الآية الأخرى: سنشد عضدك بأخيك، أي سنقويك ونقوي أمرك بمنتنا عليك ببعث هارون نبيا معك عليه الصلاة والسلام. وعلى الجانب المقابل تعلمون أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بمجلس نحس، فكان نحسا عليه في الآخرة إلى أبد الآبدين، فكان قد مرض مرض الموت، فعاده أبو جهل وعاده أمية بن خلف وقوم من أهل الشرك، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته إلى الإسلام قائلا: يا عمي، قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل والآخر: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، والآخران يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. عياذا بالله. فماذا كان؟ كان له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. هذا من شؤم مجالسة أهل الشر ومن شؤم مجالسة أهل الفساد. فقد ذكروا عن عمران بن حطان الخارجي الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بأبيات شعرية طويلة يقول في ثناياها مثنيا على ابن ملجم الخارجي الآخر الذي قتل علي، يقول: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لا أحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان. يصف قاتل علي بأنه أوفى البرية عند الله ميزانا. قالوا في سبب هذا الذي صدر منه أنه تزوج بامرأة حسناء ابنة عمه كانت على مذهب الخوارج الباطل، كي يهديها بزعمه إلى نهج السنة والجماعة، فهدته هي إلى المذهب الضال الزائر مذهب الخوارج. فطفق يثني بهذا الثناء على قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي. فهكذا تأثر بزوجته، فالزوجة جليس يحذر، قد تكون صالحة تريد أن تصل رحمك فتشجعك على وصل الرحم، إذا قصرت في وصلهم قالت: أبوك له حق حتى يبارك لنا صل أباك، صل أمك، صل عمك، صل خالك. أما إذا كانت على النمط الآخر الشرير المفسد، جئت للوصل تمنعك قائلة: أولادك أحق، أولادك أولى، فتتسبب في تقطيع الأرحام. ولذا يلزم انتقاء الفضليات الصالحات الواصلات للأرحام غير القاطعات، يلزم هذا عند الانتقاء أن تنتقي امرأة صالحة تعرف بوصلها للرحم، لا تعرف بتقطيعها وتقطيع أهاليها للرحم، إنما تعرف بوصلها للأرحام وببذلها للصدقات وبكلامها الحسن وبقلبها الطيب الذي يحب الخير للمسلمين. فالجليس بلا شك يؤثر في جليسه، ولقد قال الله تعالى مبينا أن الجليس يؤثر في جليسه، قال تعالى في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وذلك لما مر عبد الخطاب بمجلس للذكر في ذاكرون يحمدون ويكبرون ويهللون ويسبحون، فجلس معهم ولم يكن منهم، فقال الله لملائكته في حديث طويل: أشهدكم أني قد غفرت له. قالوا: يا ربنا فيهم عبد فلان، فيهم عبدك فلان خطاء ليس منهم. فقال تعالى: ولو قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وعلى النقيض وفي المقابل الذي يجالس أهل الشر والفساد يلحقه كفل من عقابهم. قال صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وفي الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، أي لا تحل العقوبة بالظالمين فحسب، بل بالظالمين ومن جالسهم ومن أقرهم على ظلمهم. هكذا يتأثر دائما وأبدا أكثر الأحايين الجليس بجليسه. ولقد قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ أي كل الصداقات يوم القيامة تتقطع ويتعادى أهلها إلا أهل التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا يخفى عليكم قول الله جل ذكره: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. من أسباب نزولها والعودة على الإمام السيوطي في تصحيحه أن أبا معيط كان رجلا حليما لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كافرا، فكان كافرا لكنه حليما لا يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. فتحدث أهل مكة في شأنه وقالوا لحلمه: صبأ أبو معيط، صبأ أبو معيط، يعنون دخل دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد دخل. فكان له قليل بالشام غائب فرجع قليله، فجلس يسأل زوجته: ما أخبار فلان وفلان وفلان؟ تجيبه: قال ما أخبار أخي أبي معيط؟ قالت: صبأ أبو معيط. فأضمرأ القليل في نفسه، ثم لما جاء أبو معيط يسلم عليه ويهنئه بقدومه فسلم عليه بتحيته فلم يرد عليه التحية. قال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: وكيف أردتها عليك وقد صبأت؟ قال: ما صبأت، فما الذي يرضيك عني؟ قال: لا يرضيني عنك شيء إلا أن تذهب وتبزق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وتسبه بأقبح ما تعلم. فذهب الغوي وفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فلما كان يوم بدر استحثه إخوانه أهل الشرك على الخروج فأبى، وذكر كلام النبي فقالوا: نعطيك ناقة أسرع النوق إن كانت لنا الغلبة شاركتنا المغنم، وإن كانت علينا الدائرة فررت عليها. فقدر عليهم الشقاء وقبض على هذا الرجل بعد أن غارت قدم فرسه في الأرض، أتي به فضربت عنقه. يقول السيوطي: وفيه نزل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا من شؤم مجالسة أهل الشر ومن شؤم مجالسة أهل الفساد. وكما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، ودت السارقة المحدودة لو سرقت النسوة كلهن. وهذا في تفسير قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. فحتى لا تعير الزانية بزناها تريد أن تزني النسوة كلهن، حتى لا تعير السارقة المحدودة التي قطعت يدها بسرقتها فإنها تبذل ما تستطيع كي تسرق النسوة كلهن. ولذلك نجد الشباب الغواء يحرصون على إغواء أضرابهم وأمثالهم. نجد الشاب الذي يحتسي المخدرات والمسكرات يحرص على إيقاع غيره في هذا الشرك الذي قد وقع فيه هو. فالحذر الحذر من مجالسة الشريرين المفسدين. إن الله سبحانه وتعالى قال: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. والذي قد نزل هو قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلسنا بمخيرين في جلسائنا، إنما أمرنا أمرا أن نجالس أهل الفضل وأن نجالس أهل الصلاة، أن نجالس الذين يذكروننا بالله ولا نجالس الذين يصرفوننا عن طاعة الله. فمجالستك للذاكرين تتعلم منهم الذكر. إذا رأيت صاحبك يلهج بذكر الله والناس غافلون تراه يقول محركا شفتيه: الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وغيره يخوضون في خوضهم. فتتأسى بالصديق الصالح وتلهج بذكر الله كما يلهج. إذا وجدت صديقك يقول مذكرا: هيا نصوم غدا الاثنين، حملك هذا على التأسي به وعلى الاقتداء. وهكذا إذا وجدت صديقك الطيب الصالح يقول لك يفاجئك: هيا نذهب إلى مكان ما. إلى أين؟ إلى مريض نعوده في المستشفى، تراه يذهب يعمل هدية لمريض لا يكاد يعرفه أو يعرفه، فتتعلم منهم كيف وأن هناك من لا يزالون يعودون المرضى، فتعود أنت الآخر المرضى. هكذا الصديق الصالح يذكرك يوما بعد يوم بأفعال الخير بأفعال البر، يبشرك بالبشارات الطيبة، يدافع عن عرضك إذا ابتعدت عنه. إذا نال منك شخص سوءا دافع عنك وتصدى للدفاع عنك. هكذا الأصدقاء من أهل الفضل ومن أهل الصلاة. أما الآخر المحسن الشرير العبيد يقولك في زوجتك، يقولك في أختك، يقولك في ابنتك ولا يبالي، ويقولك أيضا في مالك ويكيد لك ويدبر لك المؤامرات. فاحرص على انتقاء أهل الصلاة واحرص على انتقاء أهل الفضل لمصادقتهم. إن مصاحبة الصديق الصالح ومصاحبة الصالحين تحمل على التنافس بالخير. حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة يوما، وكان أبو بكر وعمر جالسين، فقال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من عمري. فذهب وأتى بنصف ماله ودفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه لن يسبق. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله يا رسول الله. ثم جاء أبو بكر بماله كله، قال له الرسول: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقك بعد اليوم، ما سابقتك إلى خير إلا سبقتني. هذا بلا شك له فقه متسع. فإذا كانت أحوال المسلمين بحاجة إلى مثل هذا فعل، وإلا فثم فقه آخر مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك لما قال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مال صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فالمسائل والمواطن تختلف. لا يخفى أن الصديق الصالح دائم التنافس في الخير ودائم التذكير بالخير، رأك في غنى دعا لك بالبر، لم يحسدك على ما أتاك الله عز وجل من النعم، بل يدعو لك بالبركة سائلا الله أن يبارك لك في مالك، أن يبارك لك في أهلك. أما الصديق الفاسد فيفسد ويتلف ويحسد، والعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تتعلم من الصديق الصالح فقها ورعا وعلما. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء في بيته، وهذا قبل نزول آية الحجاء، فرأى أم الدرداء متبذلة غير مهتمة بملبسها، قال ما شأنك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأضمرها سلمان في نفسه، فلما نام هو أبو الدرداء قام أبو الدرداء يصلي، قال نم يا أبو الدرداء، فنام. ثم مضى شيء من الليل فقام أبو الدرداء يصلي، قال نم، فنام. نام متعجبا كيف ويريد قيام الليل وأخوه يقول له نم. ثم قام من الليل يصلي، قال نم. ثم لما كان الثلث الأخير قال قم الآن، فصليا، صلى سلمان وأبو الدرداء. ثم قال معلما يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما كان من الصباح ذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان. فالجليس الصالح يعلمك ما جهلت ويذكرك بالذي قد نسيت. قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله فلانا وفلانا، يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها هذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لمجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب محمد، تمنوا يا أصحاب محمد، كل يذكر أمنيته. فقال قائل أما أنا فأتمنى أن يكون هذا البيت مملوء زبرجدا وحريا أنفقه في طاعة الله عز وجل. وقال الآخر أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة عبيدا أعتقهم لوجه الله. قالوا فتمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال أما أنا فأتمنى أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومثل سالم مولى أبي حزين، أبو عبيدة أمين الأمة وسالم حامل لكتاب الله الذي قال النبي في شأنه استقرئوا القرآن من أربعة، فذكر منهم سالم مولى أبي حزين. وقد سمعت عائشة إليه يوما في المسجد وهو يقرأ قرآنا بخشوع وصوت نبي عذب وتدبر وتأمل، فذهبت إلى النبي قائلة يا رسول الله لقد سمعت رجلا من أصحابك يقرأ القرآن ما سمعت قارئا مثله قط. قال عليه الصلاة والسلام ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فالجليس الصالح الطيب يذكرك ويعلمك. كان عمر رضي الله عنه من ثم ينتقي الجلساء وينتقي أصحاب الشورى، لا ينتقي أصحاب الشورى من أهل الوجهات أو من اللصوص المختلسين، لا ينتقي مجلس الشورى من المستكبرين بالأرض بغير الحق؟ كلا، بل ينتقي أهل الشورى ومجلس الشورى من حملة كتاب الله أولا، ثم من أهل الخبرة ينتقي أهل الشورى من هؤلاء. كان منهم أهل مشورته الحر بن قيس رضي الله عنه الفزاري، كان حاملا لكتاب الله، فجاءه يوما عيينة بن حصن الفزاري، قال: يا حر، يا ابن أخي، يا ابن أخي، إن لك وجها عند الأمير عمر، فاستأذن لي في الدخول عليك. فاستأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن الفزاري في الدخول، فأذن له عمر. وكان عيينة ابن حصن الفزاري من المؤلفة قلوبهم، من الأعراب الجفاة، فلما دخل على عمر قال: يا ابن الخطاب، هكذا ينادي: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. مباشرة طعن فيه بهذا الطعن، أنك لا تعطينا إلا الفتاة، لا تعطينا الشيء الطيب، وأنت ظالم أيضا، لا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يقتش به، فقال عيينة بن حصن الفزاري مذكرا: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يا أمير المؤمنين، إن هذا لمن الجاهلين. فما تخطى عمر رضي الله عنه، قد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فيلزمنا أيها الأخوة أن نبحث عن أهل الصلاة، نصادقهم، نواليهم، ولقد أمر الله نبيه بذلك. قال تعالى: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، وفي الآية الأخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فهكذا ألزم النبي بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولقد عوتب بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أيها الإخوة، إن الشخص ينصر بمجالسة الضعفاء المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن تواجد أهل الصلاة في مكان سبب لحفظ هذا المكان بإذن الله، سبب لحفظ هذا المكان بإذن الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي، أو أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إن موسى عليه السلام قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إن الخليل قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهكذا أوصى العالم قاتل المئة نفس أن يترك أرضه أرض السوء، ويذهب إلى أرض بها أهل الصلاح فيعبد الله معه، هنيئا لمن وطن نفسه على طاعة الله والتمس أهل الصلاح فكانوا له أولياء، وكان هو الآخر الأولياء جعلنا الله وإياكم من أوليائه الصالحين. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة، أمر جليس لا يقتصر على البشر المجالسين لك، إنما أيضا يمتد. فالكتاب جليس، إذا كنت ستقرأ تقرأ في كتب فيها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حكم ومواقف، فيها فقه وبيان. لا تقرأ في أي كتاب، إنما انتقي الكتاب الذي تقرأ فيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما حاصله، إن الشخص الذي يقرأ كتاب الله وسنة رسوله ويحرص على ذلك يجمع في زمن وجيز ما لا يجمعه غيره من القارئين في غير ذلك في زمن طويل. فركز في قراءاتك، اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك. فالكتاب جليس، والجريدة والمجلة جليس أيضا، فلا تقرأ في جريدة فيها فجور ولا فيها لغو ولا فيها فسق، فإن ذلك يلوث الأذهان ويشوش على القلوب. ولكن اقرأ أشياء تنفعك في دينك أو تنفعك في دنياك. كذلك القناة الفضائية جليس، فإذا كنت ستجالس هذا الجليس فجالس جليسا صالحا، واستمع إلى كلمات طيبة، وانظر إلى مناظر طيبة ترضي الله عنك. لا تجلس إلى قناة فاسدة ماجنة. والإذاعات جليس، فلا تستمع إلى إذاعات تشوش عليك ولا تلوث فكرك ولا تلوث قلبك، بل استمع أشياء ترقق القلب وتجعل الدمع ينزرف من العين، فانزراف الدمع من العين مطلب. قال تعالى: السبعة الذين يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فبيوض العين بالدمع مطلع. فإلى أصحاب العيون التي لا تدمع والقلوب التي قد قتل، عليكم بذكر الله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها والتعوذ بالله من عين لا تدمع، والبعد عن كل أنواع الفضول. فضول الصدقات ابتعد عنها، فضول القراءات ابتعد عنها، فضول المطاعم والمشارب والأنكحة والملابس ابتعد عنها، وتوسط في شأنك كله. فالكتاب جليس، الزوجة جليس، الجار جليس. إذا كنت ستسكن وتبحث عن شقة تسكن فيها، فقبل أن تنظر إلى الجدران والمباني والبانيو والحمام والمطبخ، انظر أولا إلى الجار. هل الجار رجل صالح يحفظ لك عرضك في غيابك، أم أنه عربيد سكير مفسد متلف للأخلاق يخونك في أهلك وفي ولدك وفي مالك؟ فانظر إلى الجار قبل الدار. بارك الله فيك. فالجار جليس، بارك الله فيك. فأحرص على مجالسة ومجاورة الصالحين. ولقد كان النبي أو روي في الأثر: التعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. أما الجار في السفر فيوشك أن يزول. حتى الجار في السفر الذي والصاحب الجنب على قول من الأقوال، انتقي شخصا صالحا تسافر معه يذكرك بالله يكرمك في السفر. لا تنتقي شخصا فاسدا يؤذيك في سفرك ويضيقك في السفر. فانظر إلى من تجالس، انظر إلى ما تقرأ، انظر إلى الذي تسمع، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الإخوة، لفت نظري أثناء القدوم تجمعا هائلا وحشدا كبيرا أمام ما أطلق عليه الأستاذ، وشرط كثيرة وشباب ضائع وفتيات ضائعات، كلهن وكلهم تركوا صلاة الجمعة ووقفوا أمام الأستاذ ترقبا لمباراة لكرة القدم. وهذا كما لا يخفى عليكم، يعني إذا كان الله قد نهانا عن التجارة التي هي حلال لشهود الجمعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون إن كنتم تعلمون. إذا كان الله نهانا عن التجارة الحلال ولما انفض الصحابة من حول رسول الله هو على المنبر كما قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ولم يبق إلا 12 قال النبي لو انفضوا لنزلت عليهم نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث ويحرر لفظه. فإذا كان النبي نهى بل الله نهى عن التجارة الحلال فالنهي عن هذا الضياع الذي يحدث من باب أولى وأولى فمما يؤسف له أن يكون هناك غير رشد من الشباب الذي ما زال ضائعا صائعا لا يدري ما ينفع في دينه ولا ما ينفع في دنياه. فأقول مذكرا نفسي وإياه أن هذا الذي يحدث من مباريات ضياع وإفساد وإتلاف ضياع للدين كما ترون وضياع أيضا للدنيا فليس ثم أي فائدة في مباراة تحدث بالمنصورة أو في غيرها بين فريق وآخر. ما الفائدة التي تعود علينا في ديننا أو في دنيانا؟ ليست هناك أي فائدة تذكر لنا لا في ديننا ولا في دنيانا فضلا عن النكد الذي يحل بالمشؤوم المتعصب الجاهل الذي يبكي حزينا على أن فريقه قد هزم. يهزم ولا كرامة ويهان ولا كرامة. ما العائد علينا إذا فات فريق أو هزم فريق؟ لكن عياذا بالله صورت الصحف الذين يلعبون الكرة أنهم أبطال وبدلا من أن تكون البطولة في التمسك بكتاب الله وفي الجهاد لنصرة هذا الدين القيم أصبحت البطولة في سخيف سمج لا يكاد يصلي ويحرز هذا الفريق. ما الذي استفدناه من حرات هذا؟ أو ما الذي أضرنا إذا هزم فريقنا؟ نسأل الله أن يؤتي أفئدة رشدها. اللهم أمين. فمن كان له ابن على أذى النمط سخيف السمج أو له صديق غافل أو له فتاة مما يوسف عليه وينتب عليه أن الفتاة أيضا قد أصبحت الفتاة تزعم أنها تشجع فريقا دون فريق. هذا من النكد والبلاء والغباء وقلة العقول مما يوسف عليه أن تجند شرط لحراسة هؤلاء العابثين المضيعين للدين فجدير كل الألباب أن ينهض لبيان هذا المنكر العظيم المتمثل في ترك الجمع وترك الجماعات من أجل ماذا؟ من أجل فريق لا خلاق له أو لا يكاد يكون له خلاق يأتي للعب مباراة من المباريات. نعوذ بالله من العمل البصيرة نعوذ بالله من الزيغ ومن الضلال. ألا فانصحوا لله أيها الإخوة وذكروا غيركم بالله عز وجل وبأوامر الله وبحدود الله عز وجل. بارك الله لنا ولكم في كتابه في سنة رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأكرم المسيئين منا بالمحسنين. اللهم أمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أمين. وأخر الصلاة.